يقدر أعرض، ومن الأولى لتأكيد النفي، والثانية للتبعيض، أي ودأبهم الإعراض عند كل آية وموعظة. وإذا قيل لهم لمشركي مكة أنفقوا مما رزقكم الله، أي تصدقوا على الفقراء، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما كان بمكة زنادقة، فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا لا والله، أيفقره الله ونطعمه نحن؟ إن أنتم إلا في ضلال مبين. الظاهر أنه حكاية قول المؤمنين لهم، أو هو قول الله لهم، أو هو من جملة جوابهم للمؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين، واجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.